الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه في السلسلة المباركة التي نسير فيها، وهي شرح أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة. ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولقاؤنا الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى برقم 64. طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى ما زلنا في أحاديث الخوارج، وقد تكلمنا في الدروس الماضية عن أصول الخوارج وعن أوصاف الخوارج، أيضا تكلمنا عن كيفية التعامل مع الخوارج. الحديث اللي معانا الليلة إن شاء الله الحديث رقم 56 و57 و58، دول ما فيهمش جديد، هم بفضل الله سبحانه وتعالى فيهم تكرار لنفس الأمور التي ذكرناها في الأحاديث السابقة. ولذلك لقاؤنا الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى هيدور على الحديث رقم 59 و60. وطبعا الحديث رقم 59 و60 يعني حديثين طوال شوية، فيعني الحديث رقم 59 من رواية سيدنا عبد الله بن شداد رضي الله عنه، وهو بيحكي لأمنا عائشة رضي الله عنها الحوار الطويل اللي دار مع سيدنا علي رضي الله عنه لما انشق عنه الخوارج عندما رضي بالتحكيم بينه وبين سيدنا معاوية رضي الله عنهما ورضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، لما سيدنا علي راح الشام لسيدنا معاوية عشان يتكلموا في تفاصيل الصلح، وقامت معركة صفين، وبعدين بعد كده خلاص كان سيدنا علي خلاص هينتصر والمعركة هتتحسم له، فسيدنا معاوية طلب التحكيم، فسيدنا علي رضي بالصلح، فالخوارج ما عجبهمش الحوار ده كله، فانشقوا من جيش سيدنا علي رضي الله عنه وقعدوا في مكان لوحدهم واعتزلوا، وكفروا بقى كفروا كل الصحابة، كفروا سيدنا علي وجيشه، وكفروا سيدنا معاوية وجيشه، وقالوا كل دول كفروا. وحصل حوار طويل، وإن سيدنا علي رضي الله عنه بعت أو أرسل ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج عشان يتحاور معه. فاحنا ان شاء الله سبحانه وتعالى يعني عندنا رواية في مسند أحمد وأبي يعلى بسند حسن من حديث عبد الله بن شداد وهو بيحكي للسيدة عائشة. هنسيبها دي وهنسيب الرواية دي وناخد الرواية الإمام النسائي رحمه الله في الخصائص من حديث ابن عباس نفسه، ابن عباس رضي الله عنهما بيحكي لنا اللي حصل، فهنقتصر على الرواية دي لأنها أشمل شوية فيها زيادات، وهي بسند حسن أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى، عشان نخلص بقى موضوع الخوارج دي، لأن احنا طولنا فيه شوية، خدنا فيه حوالي 5 محاضرات، وبينا بفضل الله تبارك وتعالى ما ينبغي أن يتعلمه المسلم من أمر الخوارج من أصولهم ومن أوصافهم ومن كيفية التعامل معهم. ندخل بقى بسرعة كده عشان الوقت يا حضرات. أخرج الإمام النسائي من حديث عبد الله بن عباس قال: لما خرجت الحرورية اللي هم الخوارج، لما خرجت الحرورية اعتزلوا في داره، طبعا بقى انشقوا من جيش سيدنا علي رضي الله عنه لأنهم كفروا علي والجيش بتاعه ومعاوية والجيش بتاعه، قالوا احنا اللي على الحق، وكانوا 6000. الرواية هنا بتقول 6000، لكن في رواية عبد الله بن شداد بتقول إنهم كانوا 8000، فالله أعلى وأعلم بالصواب. قال: فقلت لعلي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين. سيدنا عبد الله بن عباس بيكلم مين؟ أمير المؤمنين اللي هو سيدنا علي، بيقول له: أبرد بالظهر لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم أو فأكلمهم. يا سيدنا ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما بيقول لسيدنا علي: أبرد بالظهر، يعني أخر الظهر شوي، أخر أو أخر الظهر إلى قرب العصر عشان أروح للجماعة دول اللي هم انشقوا اللي هم الخوارج، يعني أتناقش معهم يمكن ربنا يهديهم. قال: إني أخاف عليك. قلت: كلا. سيدنا علي بيقول: أنا خايف عليك منهم، دول عالم متهورين وجهلة. قال كلا، قال فقمت وخرجت ودخلت عليهم في نصف النهار وهم قائلون، يعني في وقت القيلولة ما بين الظهر والعصر. طبعا طهو طلب من سيدنا علي إن هو يأخر صلاة الظهر على ما يروح له. في وقت القيلولة دخل عليهم فسلمت عليهم، قال السلام عليكم، فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس. فما جاء بك؟ انت جاي ليه يا ابن عباس؟ الخوارج بيقولوا له انت جاي ليه؟ قلت لهم أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصهره. أنا جاي لكم من عند الصحابة، يعني فهموا حاجة بقى وعاوز يديهم رسالة. أنتوا مين؟ أنتوا ما فيكوش صحابي، إنما أنا جاي لكم من عند صحابة النبي الذين فهموا القرآن وعاشروا رسول الله وفهموا الوحي والتنزيل. وصهره اللي هو سيدنا علي الخليفة، وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله منكم. وده اللي دايما نقول عليه ونتك عليه حضرات لما نيجي نقول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بفهم صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والكلام ده احنا وضحناه في كيفية التعامل مع الخوارج، وكان واضح جدا وجلي ان احنا لابد نرجع لفهم الصحابة، وإلا هتحصل مآسي وكوارث كبرى وعظمى في فهم الكتاب والسنة إذا لم يكن بفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وليس فيكم منهم أحد لأبلغكم ما يقولون وتخبرون بما تقولون. فأنا جاي لكم من عند الصحابة، بيقول الخوارج أنا جاي لكم من عند الصحابة عشان أبلغكم اللي هما بيقولوا عليه، وانتوا برضك قولولي اللي انتم بتفكروا فيه، وليه انتوا انشقيتوا من جيش أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وكفرتم الصحابة عشان أقول لهم. قلت أخبروني ماذا نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وابن عمه. إيه اللي مزعلكم؟ أنتم بتسخطوا على الصحابة وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بإيه؟ قالوا ثلاث. جميل قوي، خلي بالكم حضرات عشان تعرفوا نقطة مهمة جدا بتوضح كلمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول عن الخوارج حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، صغار السن قليل العقل والفكر. وده حضرات فعلا اللي احنا شفناه في الخوارج إلى قيام الساعة وإلى يومنا هذا، غالبهم يعني صغار الأسنان سفهاء الأحلام، وتلاقيهم بيقولوا بالقرآن والسنة وكل حاجة وبيقولوا بكلام السلف والصحابة، بس للأسف الشديد فاهمين الآيات والأحاديث غلط ومش ماشيين على ضوابط السلف وقواعد السلف، وبينكروا أصول وقواعد عمل بها السلف بتضبط الكتاب والسنة. فخلي بالكم معاي، قالوا احنا بننقم على ثلاث مواقف. شوفوا حضرات بقى كده معاي، شوفوا الثلاث حاجات اللي هم خدوهم اخطاء على سيدنا علي وكفروا الصحابة كلهم من اجل الثلاث اخطاء دول. شوفوا عشان انتوا تحكموا بنفسكم وتعرفهم ان هم سفهاء الاحلام حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام. اما احداهن أول حاجة نقموا بها، قال فإنه حكم الرجال في أمر الله، وقال الله تعالى إن الحكم إلا لله، ما شأن الرجال والحكم؟ فقلت هذه واحدة. الأولانية إيه؟ بيقولهم إنه هو قبل التحكيم ورضي بإن ناس من الصحابة يحكمهم بين معاوية وبينه وبين علي، يعني لما سيدنا علي قبل التحكيم اختاروا ناس من الصحابة يحكموا، فقالوا لا ده ازاي يحكم الناس والله يقول إن الحكم إلا لله، كان يجب إن هو يحكم رب العالمين. فكون إن هو يقبل حكم البشر ولا ولا ولا يحكم الله رب العالمين يبقى كده كفر، واللي معاه كفر والتاني كفر وكله كفر. خلي بالكم من التفاهة، والرد عليهم سهل جدا، وتعرف إن هم سطحيين وصغار وأغرار وجهلة، وكثير منهم مغرر بهم. وأما الثانية فإنه رقم اتنين بقى الخطأ التاني اللي هم بيقولوا انه وقع فيه سيدنا علي، فانه قاتل ولم يسبي ولم يغنم. يعني قاتل في موقعة الجمل طلحة والزبير وأمنا عائشة رضي الله عنه، وقاتل معاوية ولم يسبي، يعني ما خدش سبايا وما خدش غنائم. فإن كانوا كفارا، هم بيقولوا كده، فإن كانوا كفارا سلبهم. هو بيقتلهم ليه؟ إن كان بيقتلهم على أنهم كفار يبقى كان لابد ياخد سبايا وغنائم، وإن كانوا مؤمنين ما أحل قتالهم، يعني هم عندهم لا مؤمنين لا كفار. فإن كانوا كفار كان أصول يغنم ويسبي، وإن كانوا مش مؤمنين وإن كانوا مش كفار تبي قتلهم ليه؟ يبقى كان حرام إن هو قتله. قلت هذه اثنان، ابن عباس واخدهم واحدة واحدة بياخدهم على قد عليهم وقال لهم خلاص كده اثنين، فما الثالثة؟ قلوا بقى الثالثة. قالوا إنه محى نفسه من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. إذن لما جه يكتب سيدنا علي، لما جه يكتب لسيدنا معاوية كتب إيه؟ من علي بن أبي طالب، ما كتبش من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فهم زعلانين من دي وكفروا سيدنا علي وكفروا الجيش كله وكفروا الصحابة كلهم عشان إيه؟ كتب من علي بن أبي طالب وما كتبش من أمير المؤمنين. ليه بقى؟ لأنه مدام ما كتبش من أمير المؤمنين يبقى أمير الكافرين. شوفوا الإلزامات التافهة والهيفة والساقطة. وإحنا بنشوف في الأفكار التكفيرية المعاصرة اللي عندهم غلو في التكفير فعلا نجد هذه السطحية وهذه التفاهة وحاجة اسمها الإلزامات، مع إن العلماء بيقولوا لازم القول ليس بقول، لازم القول ليس بقول. إلزامات في التكفير وإلزامات في التبديع وإلزامات في التفسيق. حتى الطائفة اللي هي اتخرجت برضك تبدع أهل السنة، برضك نفس الموضوع، بدعوا أهل السنة بقضية إلزامات زي، ولذلك هم أشبه الناس بطريقة الخوارج. فكما أن الخوارج كفروا بالإلزامات، فإن المبدعين الذين بدعوا وضللوا أهل السنة والمسلمين بدعوا بالإلزامات أيضا، نفس الفكر ونفس العقيدة ونفس المنهج ونفس الطريقة. قلت هل عندكم شيء غير هذا؟ قالوا حسبنا هذا. سيدنا عبد الله بن عباس قال لهم طيب في حاجة تانية غير الثلاث مشاكل دول؟ قالوا لا، ده كده يكفي تمام. قلت ورأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يرد قولكم أترضون؟ قالوا نعم. قال لهم طيب أجيب لكم بقى يا حضرات، ابن عباس بيقول لهم أجيب لكم من القرآن، من القرآن نفسه، من القرآن نفسه يرد كلامكم؟ قالوا طبعا. طب يعني هترجعهم؟ هنرجع. وهنا هيظهر بقى إن الصادق من الكاذب، ويبين لنا إن أهل البدع والأهواء كلهم على مر العصور والدهور فيهم المريض القلب صاحب الهوى اللي داخل في البدع والضلالة بهوى، وده ما بيرجعش بعد ما يتبين له الحق. وفيهم اللي بيبقى مغرر به، ودي الكلمة اللي احنا قلنا عليه، اللي دخل في الجماعات التكفيرية المغالية في التكفير لعموم المسلمين، ناس شباب أغرار صغار جهلاء بس نيتهم طيبة، غرر بهم وضحك عليهم وخدعوا، بس لو ظهر لهم الحق ممكن يرجعوا زي الناس اللي رجعت من الخوارج. ففيه كده وفي كده، احنا ما بنشككش في نوايا الكل. قلت أما قولكم، شوفوا بقى العلم يا حضرات، نسأل الله أن يعلمنا وأن يرزقنا الإخلاص. شوفوا علم ابن عباس رضي الله عنهما. قال أما قولكم، الأولانية إيه اللي انتوا زعلانين منه؟ قالوا حكم الرجال، يعني إبل قبل بالتحكيم ولم يحكم له، حكم الرجال في أمر الله. فأنا أقرأ عليكم في كتاب الله أن قد صير الله حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم، فأمر الرجال أن يحكموا فيه. قال الله تعالى، ابن عباس قال لهم تم ربنا نفسه، الله نفسه حكم الرجال في القرآن الكريم في أمر من الأمور الشرعية. فقال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. أهو يحكم به ذوى عدل منكم، فالله حكم الرجال ذوى عدل، منكم في إيه؟ في ثمن ربع درهم. فالله حكم الرجال في أمره سبحانه وتعالى، فبيقولون فأنشدكم بالله تعالى: أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم؟ وأنتم تعلمون أن الله تعالى لو شاء لحكم، يعني ربنا لو أراد أن هو يحكم كان حكم، ولكن قال إيه؟ يحكم به ذوى عدل منكم. فإيه رأيكم بقى، الحكم في أرنب أفضل ولا الحكم بين جيشين عظيمين من المسلمين أعظم؟ ولم يصير ذلك إلى الرجال، قالوا بل هذا أفضل. وجاب لهم مثال تاني، قال وفي المرأة وزوجها، قال الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فأنشدتكم بالله، حكم الرجال في صلاح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في امرأة انتوا ايه رايكم بقى، راجل ومراته متخصمين، ربنا قال فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهله. يبقى لما يكون ربنا امرنا ان احنا نحكم واحد من اهل الزوج وواحد من اهل الزوجه في امر ما بين راجل وامراه، ما نحكمش الرجال في امر جيشين عظيمين من المسلمين في امر امه في اصلاح ذات بينهم. وبكده سيدنا عبد الله بن عباس انتصر العلم على الجهل، ويبين لهم ان هم جهلاء ومش فاهمين حاجه. فقال: اخرجت من هذه؟ قالوا نعم. يعني بيقول لهم خلاص اقتنعتوا حضرات، انتوا كده اقتنعتوا ان يجوز ان احنا نحكم اهل الخبره والعلم في هذه الامور؟ قالوا نعم. دخل على التاني، ركزوا معايا قوي يا حضرات في التاني. قال: واما قولكم با، المسألة الثانية اللي هم زعلوا منها وكفروا الصحابة به، قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم، يعني هو قاتل طلحة والزبير وعائشة ومعاوية في موقعة الجمل وموقعة صفين، ومع ذلك ما خدش سبايا من النساء والرجال وما خدش غنائم. فازاي إن كانوا كفار كان لابد يسبي ويغنم، وإن كانوا مش كفار بيقتلهم ليه؟ فابن عباس رد عليهم رد جميل قوي، قال: أفتسبون أمكم عائشة رضي الله عنها؟ تم أمنا عائشة كانت في موقعة الجمل موجودة، يعني كان ترضم، بيقول لهم أنتوا ترضم إن كان علي رضي الله عنه ياخد أمكم عائشة من السبايا وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم؟ فإن قلتم إنا نستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم. ركزوا أوي في حكم ابن عباس في النقطة دي، بيقول له أنتوا ما بين نارين، ما بين خيارين أحلاهما مر، إن قلتم كان يجب إن هو يستحل من أمنا عائشة ما يستحل من غيرها فقد كفرتم، ولئن قلتم ليست بأمنا، أو قولوا بقى الخيار الثاني إن عائشة مش أمنا، فقد كفرتم أيضا، لأن الله تعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فأنتم تدورون بين ضلالتين فأتوا منهما بمخرج. قلت فخرجت من هذه، قالوا نعم. اقتنعتم ترضوا من إن هو كان يسبي أمكم عائشة؟ إن قلت يبقى كفرتم، وإن قلت ده مش أمني يبقى كفرت. وهنا بنسأل الشيعة سؤال، نفس السؤال، الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، إن قلت أمنا عائشة رضي الله عنها مش أمنا فقد كفرتم، لأنكم أنكرتم القرآن. وأنتم أنا أقول لمن يسب أم المؤمنين عائشة ويلعنها، لأن إحنا شفنا عجائب اللي يتهمها بالزنا صراحة، واللي يطعم فيها واللي يسبها واللي يعمل، والله ثم والله من يسب أم المؤمنين عائشة بالذات فقد كفر وخرج من الملة. ليه بقى؟ لأنه بينكر القرآن. واحد يقول لك لا هي أمنا بس إيه مش أمنا، أمنا واحد عراقي كان بيكلمني بيتصل بيه وبيكلمني بيقول يعني مش أم احترام وتوقير، لا ده كله ده لعب ودجل، هذا كفر أكبر مستبين مخرج من المل. وأبو بكر بالذات وبنته عائشة، لأن أبو بكر نزل فيه قرآن، فاللي يسب أبو بكر يبقى أنكر القرآن ويبقى كافر، واللي يسب السيدة عائشة يبقى أنكر القرآن وهو كافر كفرا أكبر أكبر كفرا أكبر لا عذر له عند الله سبحانه وتعالى. ده أمر عظيم، ده غير أن سورة النور نزلت تبين أن هم تدافع عن السيدة عائشة وبإجماع الأمة إن القرآن ده نزل فيها وفي تبرئتها من حادثة الإفك. وكذلك أبوها أبو بكر رضي الله عنه. وأما قولكم بقى بدأ يرد على التلته، وأما قولكم محى اسمه من أمير المؤمنين. شوفوا يا حضرات، مع إن في نقطة أنا عايز أوضحها تاني، إن هم بيقولوا لم يسبي ولم يغنم. شوفوا الهبل وشوفوا الدجل وشوفوا السفه وشوفوا قلة العلم وسفاهة العقل، وده موجود فعلا عند الأغرار الصغار. في بعض التكفيريين تلاقي يدخل عليك لمجرد ان انت بتخالفه في الرأي، عندهم اسهل حاجة يا زنديق يا كافر يا مش عارف ايه، عندهم اسهل حاجة التكفير واستحلال الدماء. والله وما نبع هذا الا من الجهل الشديد الرهيب الكبير، او من الهوى في القلوب، ومنهم من جمع بين الجهل والهوى، نعوذ بالله من ذلك. وأما قولكم ما حسمه من أمير المؤمنين، الثالثة بقى اللي هم زعلانين منه إنه وكفروا الصحابة به، إنه بيقولوا إن سيدنا علي قال من علي بن أبي طالب وما قالش من أمير المؤمنين، فبيقول لهم فأنا آتيكم بمن ترضون وأراكم قد سمعتم. شوف جاب لهم بقى مثال عظيم ما يقدروش يتكلموا. قد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية صالح المشركين فقال لعلي رضي الله عنه اكتب هذا ما صلح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون لا والله ما نعلم أنك رسول الله، لو نعلم أنك رسول الله لأطعناك، فاكتب محمد بن عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمح يا علي رسول الله، اللهم إنك تعلم أني رسولك، أمح يا علي واكتب هذا ما صلح عليه محمد بن عبد الله، فالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي، وقد محى نفسه ولم يكن محوه ذلك يمحوه من النبوة. خرجت من هذه؟ قالوا نعم. قال لهم إيه رأيكم النبي في صلح الحديبية جي يقول هذا ما صالح عليه محمد رسول الله كذا وكذا؟ فقالوا له لا، احنا لو عارفين انك انت رسول كنا ما عملناش معك الكلام ده كله، لكن قول من محمد بن عبد الله. فالرسول قال امحو يا علي رسول الله واكتب من محمد بن عبد الله. ها يعني خلاص، يعني كون ان احنا محينا رسول الله من الورقة يبقى محينا النبوة؟ ايه العبط وايه الهبل؟ كون ان سيدنا علي قال من علي بن ابي طالب يبقى هو مش امير المؤمنين وبقى امير الكافرين؟ انظروا الى الجهل والسفاهة والتفاهة والحماقات، وبهذه الحماقات وبتصدر الصغار في شأن الامة كم اهدرت من الدماء وكم ضاع من الشباب في العراق وسوريا واليمن وبلاد المسلمين، كم ضاع من شباب المسلمين الذين غرر بهم ولا حول ولا قوة الا بالله، وكانوا شباب زي الورد وزي العسل، جم من دول أوروبا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وفي النهاية ضاعوا ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكانوا يظنون أنهم على شيء. في النهاية بفضل الله سبحانه وتعالى فرجع منهم 2000. في الرواية الثانية بتقول إنهم كانوا 8000، ربنا هدى 4، دول بقى اللي هم كانوا جهلة وما عندهم شهوة. وفي الرواية دي بتقول كانوا 6000، رجع منهم 2 واتبقى 4، فالله أعلى وأعلم بالصواب. المهم ان اللي هم كان عندهم جهل وما كانش عندهم هوى خرجوا من صفوف الخوارج، واتبقى بقى مين؟ أصحاب الهوى، أصروا فرجع منهم 2000 وخرج سائرهم فقتلوا على ضلالتهم، فقتلهم المهاجرون والأنصار. ويبقى بكده يا حضرات ظهر لكم جليا، شوفوا بالله عليكم إزاي الخوارج والفكر التكفير الذي الغير منضبط الذي لا ينضبط بضوابط السلف رضوان الله عليهم وبضوابط الأئمة الكبار وبالأصول والقواعد، فينبني على التكفير استحلال الدماء المعصومة، ويكون الإنسان منطلقا في الدماء بلا وازع وبلا رادع، ويهون عليه دم المسلم ولا يهون عليه دم المشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فاحنا حبينا حضرات نبين المناظرة الجميلة دهيت عشان نبين قيمة العلم العظيم، أننا لابد وأن نتعلم ونبين منهج السلف، وأنه لابد وأن نفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وأيضا لنبين سفاهة أهل البدع وضلال أهل البدع، وأنهم صغار أغرار، والكبار منهم عندهم هوى وعندهم حب للزعامة وحب للرياسة، فهذا يكفر ملايين الأمة ثم يستحل دماءهم ويغوص في دمائه، وهذا الصغير الجاهل الأحمق يبدع العلماء والدعاة إلى الله تبارك وتعالى وطلبة العلم والمخلصين الذين بذلوا أعمارهم في خدمة الكتاب والسنة وفي خدمة الأمة لمجرد أنهم اجتهدوا في مسألة وأخطأوا فيها، يقول هذا الشيخ مبتدع وهذا الرجل ضال مضل وهؤلاء ضلال وهؤلاء خوارج اقتلوهم حدهم قتلهم، ويكفر ويبدع ويضلل ويفسق. فهذا كله نشأ من الجهل والهوى، وتيجي تبص تلاقي تدور عليه تلاقي الأخ الصغير اللي قاعد يبدع الدنيا كله ويبدع العلماء والدعاء ويقول دول خوارج ودول ضلال ودول كذا ودول كذا ودول كذا، تيجي تدور عليه والله لا أتقن كتاب ولا أتقن حديث ولا أتقن لغة ولا أتقن فقه ولا قدم للإسلام شيئا ولا عنده ضوام ولا أي حاجة. فإذا علينا أيها الأحباب أن نتعلم العلم النافع وأن نخلص في النية وأن نصدق مع الله تبارك وتعالى حتى يرشدنا الله إلى الطريق المستقيم. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.